الإنسان الذي هنا يعني أقرباء له لهم الحق من يتصرفون قبل الإمام؟ من؟ لا لا، في ولاة النكاح الخال ما له ولاية أصلا. نعم العم هو الذي له ولاية حسب الترتيب الذي سيأتي. نعم أقرب منين؟ الخال ما له ولاية أبد في التزويج أبد، لو زوجها القاضي ولا زوجها الخال.